باب بيان ما يدل على صحة العلة. اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما، ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. فكما لا بد من الدلالة على الحكم، فكذلك لا بد من الدلالة على العلة. والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط. فأما الأصل فهو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين: أحدهما من جهة النطق، والثاني من جهة الفحوى والمفهوم. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، كقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن السنة ما أخبرنا أبو الصهباء واللاد بن علي الكوفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال: سألنا سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فكرهه، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب ينقص إذا جف، وليس في ذلك إشكال عليه ولا على غيره، وإنما أراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم، ليعلموا أن كل مأكول رطب يجف فلا خير فيه بشيء من جنسه رطبا ولا يابسا. ومثل ذلك ما أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا القعنبي قال الشافعي وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بهذا القول المعنى الذي لأجله رده، ليعلم أن اصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة. ومثله ما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. في هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمر. ومثله ما حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يدي النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، فقال: لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرا في عينيه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ فهذه الألفاظ كلها صريحة في التعليل، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، وقد يكون هذا بلفظ الشرط، كقول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن السنة كما أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى. فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع، وقد يكون بغير لفظ الشرط كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع، وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا، فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقول الله تعالى فلا تقل لهما أف، ومن السنة نحو ما أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد قال سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ما نهى عنه في الأضاحي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي. قلت فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص. قال إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف، ولفظ الحديث يدل على أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العور. ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه، كما أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرة، وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. وكما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال، وأن حكم الجائع والعطشان مثله، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه إذ لم تخالطه النجاسة أو إذا لم تخالطه النجاسة، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه إذ النجاسة قد خالطته، وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم. وأما دلالة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه، وهذا مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود، وأن أعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة. وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، كما أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي بكر الإسماعيلي قال أخبرك الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى، فاستشار عمر الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين من يشربها يهجر، ومتى ما هجر يقذف، فنرى أن تجعله كأخف الحدود. قال وكان أول من جلد في الخمر 80. وهذا التعليل أجمع الناس على صحته، فلم يخالف قائله فيه أحد. وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، وذلك من وجهين، أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان حلالا، ثم حدثت الشدة فيه فحرم، ثم زادت الشدة فحل، فعلم أن الشدة هي العلة في تحريمه. وأما شهادة الأصول فتختص بقياس الدلالة، مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام، فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى، ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها، وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها، فيجب أن تكون القهقهة مثلها.